والتي ذكرها الله عز وجل في القرآن، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك فتبت إليك. فيكون شأن موسى بالنسبة لهذا الصعق الذي حصل للناس إما أنه حصل له ما حصل لهم أو أنه ما حصل له ولكن حصل له شيء في الدنيا مثله، فجوزي عن تلك الصعقة التي في الدنيا بأنه سلم من هذه الصعقة في الآخرة. وجاء في هذا الرواية أو كان ممن استثنى الله، أو كان ممن استثنى الله، وقوله استثنى الله يعني إما أن يكون المقصود أنه استثني فلم يصعق لأنه حصل له في الدنيا كما جاء في الحديث الآخر، أو يكون المقصود منه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ما شاء الله. ولكن هذه الصعقة التي جاءت في القرآن المراد بها صعقة الموت لمن كان حيا في آخر الدنيا، لأن هناك صعقة الموت ثم صعقة البعث، ونفخ في الصور فصعق من في الأرض ما شاء الله، أي ممن لم يشأ الله أن يحصل له الموت كالذين خلقوا في الجنة، والذين لم يشأ الله موتهم كالحور العين التي كانت في الجنة فإنها يعني خلقت للبقاء يعني في الجنة فلا يحصل لها، فيكون الاستثناء حصل لها. ولكن الحديث الآخر الذي ورد في الصحيح هو باللفظ الذي أشرت إليه، فيحتمل أن يكون المقصود بقوله استثنى الله أنه استثناه من الصعق لأنه حصل له صعق في الدنيا عندما تجلى الله عز وجل للجبل. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، وهذا نقله شارح الطحاوية عن يعني عن أبي الحجاج المزي، نقله عن أبي الحجاج المزي، كذلك ابن كثير أيضا يعني قالوا بهذا الذي ذكرته من جهة أن الصاعقة إنما هي في الآخرة، وأنها عندما جاء الله لفصل القضاء، وأنه لتجل الله، وأن موسى عليه الصلاة والسلام إما أن يكون صاعقة مرة أخرى يوم القيامة وأفاق قبل أن يصل صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يصعق ولكنه حصل له مثل هذه الصاعقة في الدنيا عندما تجلى الله عز وجل الجبل وخر موسى صاعقا كما جاء ذلك مبينا في سورة الأعراف. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، حجاج بن أبي يعقوب وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود، ثقة أخرج له مسلم وأبو داود، ومحمد بن يحيى بن فارس، ومحمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن يعقوب، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه، عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبد الرحمن، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو أكثرهم حديثا. قال رجل من اليهود والذي اصطفى موسى فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فلم يذكر في القصة الاقتصاص. ما نعلم شيئا، ما ذكر في القصة الاقتصاص، لكن لا يدل على لا يدل على نفيه، وما يدل على المطالبة به، ولا ندري إيش الذي قد حصل. قال أبو داود وحديث ابن يحيى أتم، وحديث ابن يحيى أتم، إيش محمد بن يحيى الذهلي ومعه حجاج بن أبي يعقوب الثاني شيخ الثاني. ذكر بعض أهل العلم أنه لا يقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يقال فيه أفضل الخلق، وإنما يقال سيد ولد آدم أو أفضل الثقلين ونحو ذلك اقتصارا على ما ورد، فهل هذا صحيح؟ نعم، فيه خلاف بين البشر والأنبياء خلاف بين أهل العلم مشهور يعني التفضيل بين الملائكة والبشر، وذكر ذلك شارح الطحوية، وذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وجواب هؤلاء عن هؤلاء، وانتهى إلى الوقف، وأنه لا يجزم بشيء لأنه ما جاء دليل يدل على ذلك. ولكن المشهور عند أهل السنة تفضيل الأنبياء وصالح البشر. نعم. لكن يعني حتى لو قلنا على الأنبياء ما دامنا لا تفضيل الأنبياء وصالح البشر يعني على على على غيرهم، على غيرهم حتى الملائكة. المسألة مفروضة بين الملائكة وبين البشر. لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو الكلام على الذين قالوا بأن المفاضلة بين الملائكة يعني وبين البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر، الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر، يعني حتى إذا قال أفضل الخلق يعني فضله على الملائكة. والله يعني الخلق كما هو معلوم ملائكة وغير ملائكة، الملائكة وغير الملائكة يعني، لكن المسألة كما قلت ثلاثية فيما يتعلق بمسألة الملائكة، وأما كونها أفضل البشر وأفضل الثقلين هذا ما فيه إشكال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الأخ فائدة ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في أشرطة شرح الأدب المفرد في مسألة تفضيل الملائكة أو البشر على سبيل الجنس، قال إن الملائكة أفضل، واستدل على ذلك بحديث صحيح رجه الطبراني أن الله عز وجل يقول للملائكة اذهبوا أو اذهب فسلم على عبادي هؤلاء، فيقولون أنذهب إليهم ونحن خيرة خلقك إلى آخره. فقال الشيخ هذا نص على أنهم خيرة الخلق، ولم يأتي في الحديث أن الله عز وجل أنكر عليهم. هذا وين هو بالحديث؟ ها؟ فين الحديث؟ طبراني. وين ذكر الشيخ؟ في يقول أحد أشرطته في شرح الأدب المفرد. وهو في الطبراني؟ إيه يقول أخرجه الطبراني. على كل اللي يتحقق منها من الحديث. يقول يوجد أخ يجد في قلبه وسوسة تجاه التوحيد فيود منكم النصيحة. ما أدري كيف تكون هذه الوسوسة، يعني إذا كان المقصود منها كون أنه يجد يعني في نفسه شيء يعني أو يحوك في نفسه شيء يعني يجد التكلم به صعبا والتلفظ به صعبا، فهذا قد جاء في الحديث يعني ما يدل على يعني حسن ذلك، وأن الإنسان الذي يوجد من هذا الشيء ثم لا يتحدث به ولا يتكلم فيه وإنما يعرض عنه، أن هذا يدل على إيمان صاحبه. وجاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء يعني وساوس للشيطان تتعلق بالتوحيد تتعلق بالعقيدة فإن عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان ويقول آمنت بالله، يقول آمنت بالله، يأتي بهذا الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء أنه لا يزال الشيطان بالإنسان يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فمن وجد شيء من ذلك فلينتهي وليقول آمنا بالله. يقول ما حكم تصدير الاسم بكلمة السيد للدلالة على أن الشخص ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كلمة السيد الآن كل قال سيد، يعني الآن بعض الناس يعني عندما يذكر يعني مثلا ورقة يعني تعبى يكون قبلها كلمة السيد مكتوبة، بس يعبى الكلام اللي وراه فلان السيد فلان. الآن الكفار قال لهم سيد والمنافق قال له سيد، يسمع في الإذاعات السيد فلان هو كافر، يعني السيادة هذه امتهنت في هذا الزمان وصارت تعطى لمن لا يستحقها. الأخ والسؤدد، يعني أقول والسؤدد الآن صار بالمجان كما يقول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، لولا المشقة ساد الناس كلهم. السؤدد لا يحصل إلا بالمشقة، وليس كل يصبح على المشقة، ولكن يعني لولا المشقة كل يصير سيد. ما دام السيادة بالمجان ما يبقى أحد هو سيد. يقول أن الحديث الذي سبق ذكره واستدل به الشيخ الألباني قد ذكره في المجلد السابع من السلسلة الصحيحة. حدد مكانه؟ لا. يقول: عندنا عادة منتشرة وهي أن من له حاجة معينة فإنه يستدعي بعض أهل العلم أو طلبة العلم ليقرأوا له القرآن فيدعو له لقضاء حاجته، فيتوزع هؤلاء القرآن بينهم أجزاء أو أحزابا فيقرؤونه، كل واحد يقرأ ما أعطي ثم يختم القرآن كاملا فيدعون الله له عقب ذلك، وأحيانا يذبحون تقربا إلى الله، فما حكم هذا العمل؟ ولا ما نعلم أساسا لهذا العمل. أقول لا نعلم أساسا لهذا العمل. الإنسان إذا كان له حاجة يسأل الله حاجته ويدعو الله عز وجل، والله تعالى يجيب من دعاه. وأما كونه يجمع ناس يقرؤون القرآن الواحد يسأل له مقدار معين ثم بعد ذلك يحصل دعاء، ما نعلم لهذا أساس. هل يجوز أن يقال لمن ظاهره الفسق سيد؟ لا، ما يقال. وهل يعتبر الذي يتكلم فيما شجر بين الصحابة بالذم من أهل البدع؟ لا شك أن من يذم الصحابة ومن يعيب الصحابة يعني أنه من أهل البدع أو عنده بدعة، يعني إن كان من أعداء أهل السنة والجماعة ومن المنحرفين عن السنة والجماعة كالروافض وغيرهم لا شك أنه من أهل البدع. وأما إذا كان حصل من بعض أهل السنة يعني شيء من الخطأ وغلط يعني في أمر من الأمور أو خفي عليه الأمر ولم يعني يعلم أو لم ينبه فلم يتنبه، فمثل هذا لا يقال فيه ما يقال في حق المبتدعين الذين هم في واد وأهل السنة في واد آخر. ما الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن دعوته بالسيد وقوله في حديث الباب: إن ابني هذا سيد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهاهم يعني نهيا مطلقا، وإنما قال: قولوا بقولكم وبعض قولكم، يعني معناه أنكم لا يستهوينكم الشيطان فتزيدوا أو يعني يحصل منكم، يعني أراد منهم ألا أن يكفوا عن المبالغة، وإلا فإنه قد أخبر عن نفسه بأنه سيد حيث قال: أنا سيد ولد آدم. سيأتي الحديث في هذا الباب: أنا سيد ولد آدم وأول من انشق عنه قبر وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة كما جاء في حديث الشفاعة الطويل، وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك اليوم يظهر سؤدده على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، لأنهم يجتمعون في صعيد واحد ويموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى الله ليخلصهم مما هم فيه من شدة الموقف، ويذهبون إلى آدم ويعتذر، وإلى نوح ويعتذر، وإلى إبراهيم ويعتذر، وإلى موسى ويعتذر، وإلى عيسى ويعتذر، ثم يأتون إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لا، ثم يتقدم ويشفع ويشفعه الله عز وجل. وهذه الشفاعة يقال لها المقام المحمود، سميت مقام محمودا لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون، وظهر سؤدده على الأولين والآخرين، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث الذي سيأتي حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم أنا سيد ولد آدم. وكما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لأنه مبلغ عن الله كل ما يحتاج إليه، ومبين عظيم منزلته عند الله عز وجل. وكما قلت آنفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد بعده، ليس هناك نبي بعده حتى يبين منزلته عند الله، لأن شريعته هي آخر الشرائع وهي كاملة، وقد بين ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم مما يعتقد في حقه عليه الصلاة والسلام كما في هذه الأحاديث. يقول ما قولكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار أنه تقتله الفئة الباغية؟ نعم الرسول جاء عنه هذا الحديث، ولكن أولئك الذين يعني حصل منهم المقابلة لعلي الذي دفعهم إلى ما حصل هو الخلاف عند قتلة عثمان، وعثمان ومعاوية من قبيلة عثمان ومن بني أمية الذين منهم عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، فهو أراد أن يقتص من القتلة، وعلي رضي الله عنه رأى أنه يتم الأمر له جميعا، وكل وقف عند حده وكل لا يعدم الأجر أو الأجرين. أحسن الله إليكم، تنبهون على أن الكراسي أحيانا تترك مفتوحة وقت إقامة الصلاة. الكراسي التي تكون موجودة مع الطلاب لوضع الكتب عليها، على كل إنسان إذا قام أن يأخذ الكرسي ويضعه في المكان المخصص له. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني باب في التخير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر أحاديث منها. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مختار بن فلفل يذكر عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي أن بدأنا بباب التخير بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن مقصود بالتخير كون أن يقال فلان خير أو فلان خير من فلان أو فلان أفضل من فلان، لأن يعني خير هذه أفعى تفضيل تحذف منها الهمزة في أولها، وكذلك مثل الكلمة الشر تحذف منها ويؤتى بها بدون همزة، يعني اختصارا يقال هي أخير وأشر، ويقال خير وشر، أي فلان خير من فلان وفلان أفضل من فلان أو فلان شر من فلان، يعني فهاتان اللفظتان يؤتى بهما للمفاضلة وبين أن هذا أفضل من هذا. وقد مر جملة من الأحاديث تحت هذه الترجمة، وقد أورد أبو داود هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا خير البرية، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، وهو أفضل من جميع المرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأفضل الأنبياء بعده إبراهيم، أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إبراهيم، لأن إبراهيم خليل الرحمن ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. ويلي إبراهيم موسى لأنه كليم الرحمن، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام اجتمع فيه ما تفرق في غيره، فهو خليل الرحمن وكليم الرحمن، وإبراهيم خليل الرحمن وموسى كليم الرحمن، فقد اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذاك إبراهيم أي الذي يخلد برية، قالوا مع كونه من معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من إبراهيم وغيره، قيل إنه قال ذلك قبل أن يعلم بتفضيله على غيره وبأنه أفضل البشر وأفضل الأنبياء والمرسلين، قبل أن يعلم بذلك قال هذا الكلام. وقيل أنه قال ذلك على سبيل التواضع من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتفضيله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم، لما قاله يا خير البرية قال ذاك إبراهيم، لكن لا يدل على أنه أفضل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والمرسلين الذين هم أفضل البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. نعم. قال حدثنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب ثقة، أخرج حديثه مسلم البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عبد الله بن إدريس. عن عبد الله بن إدريس وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مختار بن فلفل. عن مختار بن فلفل وهو ثقة، صدوق له أوهام. وهو صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب كتب الستة. أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد من رباعيات أبي داود وهي أعلى الأسانيد عنده. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه بيان جملة من فضائله عليه الصلاة والسلام وخصائصه والتي اختص بها وتميز بها عن غيره عليه الصلاة والسلام، وأولها قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم، وهذا يدل على فضله على جميع البشر عليه الصلاة والسلام، وأنه سيدهم وأنه أفضلهم. وقد جاء في بعض الأحاديث، هذا الحديث جاء في صحيح مسلم ولكن فيها أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وجاء في حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر حديث الشفاعة. وهو صلى الله عليه وسلم سيد البشر في الدنيا والآخرة، ولكنه جاء في بعض الأحاديث النص على يوم القيامة، لأن ذلك اليوم هو الذي يظهر فيه سؤدده على البشر من أولهم إلى آخرهم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، وذلك أنهم يكونون في الموقف يموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم، فيأتون إلى آدم فيعتذر وإلى نوح ويعتذر وإلى إبراهيم ويعتذر وإلى موسى ويعتذر وإلى عيسى ويعتذر، ثم يأتون إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيتقدم ويتقدم للشفاعة ويشفع الله عز وجل ويقول أنا لها فيشفع الله عز وجل ويأتي لفصل القضاء. وهذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، فظهر سؤدده على الجميع لأن شفاعته حصلت للجميع واستفاد منها الجميع، وكل اعتذر حتى وصلت إليه صلى الله عليه وسلم واستعد لها وتقدم للشفاعة وشفعه الله عز وجل، وحصل أثر هذه الشفاعة وفائدة هذه الشفاعة لكل أهل الموقف من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. وقيل لها المقام المحمود لأنه يحمده عليها الأولون والآخرون. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بهذه الأمور عن نفسه لأنه مبين عن الله كل ما يلزم الأمة أن تعتقده وأن تأخذ به وأن تعول عليه، ومن ذلك بيان ومعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وأن له هذه الميزات وهذه الفضائل ليعتقدوها وليعرفوا قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه، لأنه عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء وليس بعده نبي. وبخلاف الأنبياء السابقين فإنه قد جاء بعدهم من الأنبياء من بيّن فضائلهم وبيّن يعني ما تميز به كل واحد منهم، كما حصل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنه بيّن فضائل المرسلين وبيّن ما اختص به يعني بعضهم. فأما نبينا عليه الصلاة والسلام فليس بعده نبي وليس بعده وحي يأتي من السماء فيه تشريع وفيه بيان لأمر يحتاج إليه الناس، فالشريعة كاملة وتمت وكملت، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ البلاغ المبين وأدى للناس كل ما هم بحاجة إليه ولم يتركهم بحاجة إلى شيء، فلا تحتاج هذه الشريعة إلى تكميل ولا إلى إضافات ولا إلى بدع ومحدثات بل هي كاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يتعلق بشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام ومنزلته عند الله حتى يعتقد الناس ذلك وحتى يعرف الناس ذلك وحتى يكون الناس على علم بذلك، لأنه هو المبلغ عن الله كل شيء وليس بعده من يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ولهذا بيّن ما يتعلق به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا دليل على أنه يقال للمخلوق سيد وهو من يستحق السيادة، ولا تقال لكل أحد، بل قد جاء النهي عن إطلاقها على من لا يستحقها مثل المنافقين، فإنه لا يقال للمنافق سيد ولا يقال للكافر سيد ولا يقال لمن لم يستحق السيادة أنه سيد، بل الرسول بل جاء في السنة ما يدل على إطلاق السيادة كما جاء في هذا الحديث اطلاقها عليه وانه سيد ولد ادم، وجاء ايضا اطلاقها على بعض الصحابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق سعد بن معاذ قوموا الى سيدكم قوموا الى سيدكم، فاطلاق ذلك على المخلوق سائر. وقد جاء ما يدل على ان السيد الله عز وجل وهو من اسمائه سبحانه وتعالى، ويجمع بين هذا وهذا بان السؤدد الكامل الذي لا يماثله شيء هو المضاف إلى الله عز وجل، وأن المخلوق يضاف إليه السؤدد الذي يناسبه يضاف إليه السؤدد الذي يناسبه، ولكن لا يغلى فيه ولا يتجاوز الحد يعني في ذلك، وإنما يثبت ما ثبت، فما يضاف إلى الله عز وجل يليق به، وما يضاف إلى المخلوقين من السيادة يليق بهم. أنا سيد ولد آدم. ثم قال وأول من يشق عنه القبر، وأول من يشق عنه القبر أي أول من يبعث، أول من يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم من قبره، فقبره صلى الله عليه وسلم أول القبور انشقاقا عن صاحبه، لأنه عندما ينفخ في الصور النفخة الثانية التي هي نفخة البعث ويكون بعدها البعث، يخرج الناس من قبورهم وتنشق القبور عن أهلها، وأول القبور انشقاقا عن صاحبه قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أول من ينشق عنه القبر، أول من ينشق عنه القبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه من خصائصه ومن ميزاته عليه الصلاة والسلام. ثم قال وأول شافع وأول مشفع، هو أول من يتقدم للشفاعة وهو أول من تجاب شفاعته وتحقق شفاعته. وقد جمع بينهما في الحديث لبيان أن الأولية حاصلة له في الحالتين، في كونه أول من يتقدم وأول من يشفع، وذلك أنه قد يحصل التقدم للشفاعة بأن يتقدم شخص ويتقدم شخص ثم قد يشفع الثاني قبل الأول. لكن جاء في هذا الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه الأوليتان، الأولية المتعلقة بالتقدم للشفاعة والأولية المتعلقة بتحقيق الشفاعة وبقبول الشفاعة وتحقيقها وحصولها. فهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام ومن ذاته. وما جاء في هذا الحديث من قوله أول من ينشق عنه القبر، هذا يدلنا على أن المقبورين هم باقون في قبورهم، من قبر فهو باق في قبره. وبالنسبة للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم باقون في قبورهم على هيئتهم التي وضعوا فيها، لا تأكلهم الأرض ولا تغير الأرض شيئا فيهم، بل هم باقون كما كانوا لما وضعوا في قبورهم عليهم الصلاة والسلام، لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهم يخرجون منها عند البعث ولا يخرجون قبل البعث. لا يقال إن جسد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره يخرج من قبره ويبقى القبر ليس فيه جسد، بل كل ميت هو في قبره، إن كان نبيا فإنه باق على هيئته، وإن كان غير نبي فقد يكون من الناس من يبقى على هيئته، ومنهم من تأكله الأرض كما قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيده من التراب، ونعيد الذرات من التراب عند البعث، والأجساد التي أكلتها الأرض هي التي ترجع ذراتها حتى يتكون منها الإنسان الذي قبر، ولا يبعث جسد جديد غير الجسد الذي دفن، بل الذي دفن هو الذي يبعث. وإذا كانت أكلته الأرض فإن الله تعالى يعلم ما أخذته الأرض فيعيده، وترجع كل ذرة من ذرات جسده إلى مكانها، ثم يبعث الله عز وجل، يبعث الله ذلك الجسد الذي كان في الدنيا وقبر يعود، ولا يبعث جسد آخر، فلا يخرج أحد من قبره قبل البعث. وأصحاب القبور باقون في قبورهم لا يخرجون منها. وأما عند بعض الدجالين من غلاة الصوفية الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره ويصافح من يصافح يقظة لا مناما، فهذا من الدجل، وهذا مخالف ما جاء في الكتاب والسنة، مخالف لما جاء في السنة في هذا الحديث، لأنه قال أول من يبعث، يعني ما أول من يخرج من القبر، ومخالف للقرآن في قوله ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، والناس لا يبعثون قبل يوم القيامة ولا يخرجون من قبورهم قبل يوم القيامة، وإنما يخرجون من قبورهم إذا جاء البعث والنشور، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ما يبعث الناس في الدنيا. وهؤلاء يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر من قبره وطلع من قبره ومد يده لبعض من تزعم فيه الولاية، هذا من الدجل وهذا من الكذب وهذا مخالف لما جاء في الكتاب والسنة، مخالف لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لا يسوغ للزائر أو غيره أن يقول يا رسول الله اشفع فيه. نعم، كون الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية لا يعني ذلك أنه يخاطب ويطلب منه شيء، وإنما يسلم عليه ويدعى له فقط، يدعى له ولا يدعى، يدعى له ولا يدعى، الله تعالى هو الذي يدعى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، والخلق يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ولا يدعون، والله تعالى هو الذي يدعى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء، فلا يقول الإنسان يا رسول الله الشفاعة، يا رسول الله أريد كذا، يا رسول الله حقق لي كذا، بل الشفاعة يطلبها من الله، فيقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، اللهم اجعلني من أكرمته بشفاعة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، فيطلبها من الله ولا يطلبها من غيره، لا يطلبها من غير الله سبحانه وتعالى، والدعاء عبادة، والدعاء إنما يكون لله سبحانه وتعالى، فلا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره شيء. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء في قبره أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام عندما يحصل جدب أو قحط يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء فيدعو ويغيثهم الله عز وجل. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهبوا إلى قبره وطلبوا منه الدعاء بأن يغيثهم الله، وإنما طلبوا من بعضهم أن يدعو كما حصل من عمر رضي الله عنه لما حصل الجذب والقحط وخرج بالناس للاستسقاء طلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويدعو وقال اللهم إنا إذا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس أدعو الله. واختار العباس مع أن غير العباس أفضل منه لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عمه وهو أقرب الناس إليه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس لأنه أقرب القرابات إليه، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس دون غيره لأنه أقرب قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلولا رجل ذكر، فاختاره رضي الله عنه اختار عمر العباس لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر أفضل منه وبعض الصحابة أفضل منه مثل عثمان وعلي، وهؤلاء موجودون في زمن عمر رضي الله عنه، ومع ذلك ما طلب منهم وإنما طلب من عمه لأنه أقرب الناس إليه. ثم أيضا لما توسل بالدعاء ما قال وإننا نتوسل لك بالعباس، لأن ليس المقصود شخص العباس وإنما المقصود قرابة العباس للرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عم نبينا إننا نتوسل لك بعم نبينا فأسقنا. فلو كان طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في وهو في قبره سائغا لما عدل عمر رضي الله عنه إلى الدعاء طلب الدعاء من العباس، بل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، ما فعل هذا. فلما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة معه إلى طلب الدعاء وطلب السؤال من الله عز وجل من حي موجود معهم ولم يتقدموا بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو لهم، دل هذا على أنه لا يجوز الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره شيء، وغيره من باب أولى. ومما يدل على ذلك أيضا أن البخاري رحمه الله في كتاب المرضى من صحيحه باب قول المريض ورأسه ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ورأسه قالت يعني قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. فقوله لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك هذا يدل على أن الدعاء من يعني إنما هو في الحياة، وأنه يحصل الدعاء في الحياة، وأنه لا يطلب منه شيء بعد وفاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولو كان لا فرق بين أن يسبقها بالموت أو تسبقه وأنه يدعو لها سواء كان مات قبلها أو ماتت قبله لما قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لأن الأمر سيان يصير لو كان الأمر بخلاف هذا، يعني سواء مات قبلها أو ماتت قبله يعني يدعو لها وهو في قبره لو كان الأمر يعني أنه لا فرق. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك دل على أن هذا إنما يكون في الحياة وأنه إنما يطلب منه في حياته صلى الله عليه وسلم ولا يطلب منه وهو في قبره شيء. ولهذا فإنما ابتلي به بعض الناس من الجهل المطبق وأنهم يأتون يعني إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبونه ويقول يا رسول الله أريد كذا، يا رسول الله حقق لي كذا، يا رسول الله مدد، يا رسول الله حقق لي كذا، كل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا شرك بالله وطلب يعني من النبي شيء لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان هو الحمصي وهو صدوق حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الوليد عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عمار. عن أبي عمار وهو شداد بن عبد الله ثقة. وهو شداد بن عبد الله ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن فروخ. عن عبد الله بن فروخ وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. أخرجه مسلم وأبو داود. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو أكثر السبعة حديثا. أحسن الله إليك. يستدل البعض في قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم أن يلازم قوله سيدنا كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا فعلوا ما فعلوا ذلك وهم أشد الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم من غيرهم وهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير. والدليل على هذا هذه الأحاديث التي نقرأها الكتب الستة وغيرها كلها تنتهي إلى الصحابي والصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لو كانوا يقولون سيدنا لنقل ذلك عنهم لأننا قد عرفنا أن أبا داود وكذلك غيره من المصنفين في الحديث يميزون بين كلمة النبي وكلمة الرسول فيما إذا قال أحد الرواة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم يميزون بين هذه وهذه يقولون فلان قال النبي وفلان قال رسول الله مع النتيجة واحدة النبي هو الرسول والرسول هو النبي والمقصود ذلك شخص واحد لكن كل هذا محافظة على اللفظ. فالذين يحافظون على كلمة الفرق بين النبي والرسول لأن يكون الحديث جاء عن تلميذين عن شيخين من شيوخ أبي داود مثلا ولكن إسناد واحد منهم ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم والثاني ينتهي الإسناد إليه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر أبو داود الفرق بين لفظ هذا ولفظ هذا وأن هذا قال كذا وهذا قال كذا. لو كانت كلمة سيدنا موجودة لحافظوا عليها ولا أبقوها ولا يتركوها لم يتركوها. فدل هذا على أن الالتزام وأن ملازمة يعني ذلك أن هذا ليس من طريقة السلف وليس من طريقة الصحابة. نعم هو سيدنا صلى الله عليه وسلم ولكن كونه لا يقال لا يأتي ذكره إلا ويؤتى بهذا لم يكن الصحابة على هذا وهذه الكتب موجودة بين أيدينا آلاف الأحاديث كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. نقل صاحب العون عن النووي رحمه الله أنه قال في الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من الآدميين وغيرهم. كما ذكرت في الدرس الماضي هذه مسألة خلافية هل البشر أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من البشر وقلت أن شارح الطحاوية ذكر هذه المسألة وذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وجواب هؤلاء عن أدلة هؤلاء وجواب هؤلاء عن أدلة هؤلاء وانتهى إلى الوقف وعدم الجزم. ونعم مشهور عند أهل السنة أن صالح البشر مفضلون على الملائكة مفضلون على هذا قول مشهور والمسألة خلافية من أهل السنة من يقول بخلاف هذا القول. في هذه المسألة نقل ابن القيم رحمه الله جواب شيخه أفادنا أحد الإخوان نقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه سئل عن صالح بني آدم والملائكة أيهما أفضل فأجاب بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صالح البشر أكمل من حال الملائكة. ثم قال: وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل، وتتفق أدلة الفريقين، ويصالح كل منهم على حقه. على كل يعني قضية الـ الـ الـ الـ الـ الكلام على يعني التفضيل، الذين قالوا بالتفضيل يعني هم باعتبار ما عند الله عز وجل، والفضل عند الله عز وجل، والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام واقع، من ناحية أن الملائكة الآن يعني معصومون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم ما عندهم إلا العبادة، ولا يحصل منهم الخطأ ويحصل منهم العصيان، يعني هذا لا يحصل منهم. وأما بالنسبة للآخرة فلا شك أن البشر يعني مكرمون، لكن كونهم أفضل يعني في الدار الآخرة الله تعالى أعلم. يقول: وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى أن همته لم تنبعث لتحقيق القول في هذه المسألة حتى وجدها أثرية سلفية صحابية. يعني هذا تفصيل أو شيء؟ لا، التفصيل نقله ابن القيم عن شيخه. وجد إيش؟ وجد أثرية سلفية وشي؟ أن المسألة الخلاف فيها والحق والتحقيق فيها، لأن نقول أنه لم تنبعث همته لتحقيق القول في المسألة حتى وجدها. بس وجدها إيش؟ حتى هذا كلام وجدها إيش؟ هذا في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 357، ونقل ابن القيم عن شيخه في بدائع الفوائد. بس ما ذكر الذي وجد، الذي وجد هل هو هذا ولا هذا؟ أقول الذي نقل ما أدري هل هو يعني ما استوعب، أو أنه يعني أتى بالأول وما أتى بالباقي، إلا كان يقصد هذا الكلام هذا الذي فصل. بس ذاك في كتاب وهذا في كتاب، ما أدري يعني. الحديث أمس اللي طلبتم رقمه ذكرنا الشيخ الألباني استدل بحديث عند الطبراني في 3344 المجلد السابع من الصحيحة، يعني اللي فيه الملائكة أفضل، اللي ونحن خيرة خلقك. أي نعم، جابوا الشيخ عبد الرحمن عميسان 3344 المجلد السابع. جاء عدد من الأسئلة في قول: وأول من تنشق عنه الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالأنبياء ورآهم في ليلة الإسراء والمعراج. نعم، هذا الذي رآه ليست الأجساد، الأجساد ما خرجت من الأرض، وبقيت القبور خالية بدون أحد، بقيت القبور ليس فيها أحد، وإنما كما قال بعض العلم أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو أرواحهم في صور أجسادهم، أرواحهم في صور أجسادهم، وإلا فإن الأجساد هي في الأرض، ما خرجت من الأرض وبقيت القبور خالية من أصحابها، بل من قبر فهو باق في قبره إلى يوم البعث والنشور. إذن صلى بالأرواح. نعم، أرواحهم بصور أجساد. وأما يعني ما القبور يعني باقين مقبور فيها. الإشكال يقول: كيف صلى بالأرواح؟ ما صلى بالأرواح. نعم، صلى بالأرواح بصور الأجساد. إي، ما أجساد. لكن ليست الأجساد الحقيقية التي في. نعم، الأجساد الحقيقية في الأرض. نعم. ما خرجت من الأرض. قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ومخلد بن خالد الشعيري المعنى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدري أتبع لعين هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا. ثم ورد أبو داود هذا الحديث عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري أتبع لعين أم لا، أو عزير نبي أو لا. وهذا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم عن حاله، وقد جاء ما يدل على أنه قد أسلم، قد جاء ما يدل على أنه قد أسلم، فلا يكون لعينا، فلا يكون لعينا لأنه قد أسلم، فلا يقال أنه لعين. وبالنسبة لعزير ما جاء شيء يدل على أنه نبي، ما جاء شيء يدل على أنه نبي. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني. محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق له أوهام كثيرة. له أوهام كثيرة أخرج حديثه أبو داود. أبو داود. ومخلد بن خالد الشعيري. ومخلد بن خالد الشعيري هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. المعنى عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن إبراهيم. محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد نرى ذكره. الآية وقالت اليهود عزير ابن الله. وقالت النصارى مسيح ابن الله. بس يعني ما في دلالة. عيسى نبي وهو من أولي العزم من الرسل. وأما عزير ما جاء شيء يدل على أنه نبي. هنا لما قال ما أدري أتبع اللعين يعني لما كان يعني وجه التخصيص هنا إيش؟ هل كان هناك سؤال يعني ذكر هذين؟ ما ندري. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم الأنبياء أولاد علات وليس بيني وبينه نبي. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ومعنى ذلك أنه أقرب الناس أقربهم إليه وليس بينه وبينه نبي، فهو الذي يليه وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والنبي الذي بعده أو الرسول الذي بعده هو عيسى، فهو أولى الناس به يعني أنه أقربهم إليه. أقربهم إليه يعني هو الأنبياء كانوا قبله، ومعلوم أن يحيى هو كان في زمانه وهو معه ابن الخالة يحيى بن زكريا، لأن عيسى ويحيى بن زكريا ابن الخالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم والأنبياء أولاد علات. نعم. والأنبياء أولاد علات يعني أن دينهم واحد وشرائعهم شتى، يعني أصل الدين واحد ولكن الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأولاد العلات في الأصل هم الأخوة لأب، لأن الأب واحد والأمهات متعددة، والأمهات متعددة، ففي شيء يجمعهم وفي شيء يفرقهم. والأنبياء يعني في شيء يجمعهم وهو الدين وأصل الدين، وفيه شيء يعني يحصل الاختلاف فيه والافتراق فيه، وهو أن لكل رسالة ولكل شرعة ومنهاج يعني شرعه الله له وأمره باتباعه. وليس بيني وبينه نبي. ويقال للأخوة الأشقة أولاد أعيان، ويقال للأخوة لأم أولاد أخياف، وإذا كانوا من أب يقال لهم أولاد علات. أولاد علات. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح آخر هو آخر حديث وليس بيني وبينه نبي. نعم. وليس بيني وبينه نبي. نعم. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب في رد الإرجاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العظم عن الطريق، والحياء 10 شعبة. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في رد الإرجاء. والإرجاء في اللغة هو التأخير. قال الله عز وجل: وآخرون مرجون لأمر الله، أي مؤخرون، قالوا أرجه أخاه، يعني أخره وأخاه. وأما في الاصطلاح هو تأخير الأعمال عن أن تكون داخلة في الإيمان، تأخير الأعمال عن أن تكون داخلة في الإيمان، هذا هو الإرجاء. والإرجاء ينقسم إلى قسمين: المرجئة الغلاة ومرجئة الفقهاء. والمرجئة الغلاة هم الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ولا فرق بين أتقى الناس وأفجر الناس، ما دام أن الكل يقال له مسلم فهم متساوون، ولا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، ولا يتفاوت الناس يعني في الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. أي ذنب يحصل الإنسان وهو مسلم لا يضره، وهذا مخالف للنصوص الكثيرة الدالة على أن الذنوب أنها تضر أصحابها، وأن أمر صاحبها إلى الله سبحانه وتعالى، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لأن الكافر إذا حصل منه طاعة فإنها مردودة وغير مقبولة. أقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا يقبل منهم العمل. قالوا: فكذلك أولئك لا تضرهم الطاعة. هذا قول المرجئة الغلاة. وأما مرجئة الفقهاء فهم الذين يقولون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو قول تصديق وقول باللسان، وعمل الجوارح لا يدخل في مسمى الإيمان. والمعروف عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتكون من هذه الأمور الثلاثة، وأنها داخلة في مسمى الإيمان: فالتصديق بالجنان، والقول باللسان، والعمل بالجوارح. والعمل بالجوارح. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العظم عن الطريق، والحياء 10 شعبة. والحياء 10 شعبة. والمقصود من إيراد الحديث أنه ذكر أن الإيمان له شعب، وأنه يدخل فيها أعمال مثل إماطة الأذى عن الطريق وإماطة العظم عن الطريق، لأن هذا عمل من الأعمال، وقد أدخله في الإيمان، وقد أدخله في الإيمان، وجعله داخلا في مسمى الإيمان. وكذلك يعني القول اللسان هو عمل، قول اللسان هو عمل اللسان، وكذلك الحياء 10 شعبة هو عمل القلب، لأن الحياء من أعمال القلوب. فكل هذه يعني داخلة في مسمى الإيمان، وهي أعمال داخلة في مسمى الأعمال، وهي أعمال. ولكن الشيء الذي هو عمل يعني واضح في هذا الحديث إماطة العظم عن الطريق، وقد جاء في بعض الروايات إماطة الأذى، وهو عم من العظم، يعني سواء كان شوكا أو عظما أو زجاجا أو حجرا أو يعني شيئا يحصل به الانزلاق، يعني كقشر الموز وما إلى ذلك من الأشياء، أي أذى عن الطريق فإنه فعله أو إزالته هي من الإيمان. فالحديث يدل على أن هذه كلها داخلة تحت الإيمان، وأنها من شعبه، وفيها ما هو عمل. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سهيل بن أبي صالح. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن دينار. عن عبد وروايته في صحيح البخاري مقرون، ومسلم قد أخرج له يعني في صحيحه في الأصول. وحديث أخرج أصحاب نعم بعده عبد الله عن أبي صالح عن أبوه عن أبيه أبو صالح عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي صالح عن أبي صالح وهو ذكوان السمان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وسهيل يروي عن أبيه ولكنه هنا يروي عنه بواسطة. نعم عن أبي هريرة وقد مر ذكره. ومن الأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه عن سهيل حديث الدين النصيحة الذي هو في صحيح مسلم. وكان في نفس الحديث وفي نفس الإسناد أنه جاء رجل إلى سهيل وقال إن فلان حدثني عن أبيك بكذا وأريد أن تحدثني عن أبيك، يعني يريد أن يحصل علو. قال يعني أحدثك فيه، ثم ذكر أنه يعني ذكر يعني أنه أسقط واسطتين، لأن كان في بعض الروايات إن كان فيه واسطتين، وحدثه عن أبيه، يعني حدثه عن أبيه، هو يروي عن أبيه. نعم. يقول أحسن الله إليك أرجو التوضيح، هل خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي كما يقول الشارح الطحاوي؟ الشارح الطحاوي يقول إنه لفظي، وهو نفسه أشار إلى يعني محاذير تتعلق يعني بذلك، منها أنه وسيلة إلى القول المذموم الذي هو قول غلاة المرجئة، وأيضا وسيلة إلى التساهل يعني في أمر الأعمال، وسيلة إلى التساهل فيها وتهوينها وتهوين شأنها. فنفسه مع كونه قال أنه خلاف لفظي ذكر يعني شيء من الفروق الدالة على أنه يفضي إلى كذا. وهل مرجئة الفقهاء يخرجون عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ لا ما يخرجون، ما يخرجون، هم من أهل السنة والجماعة ولكنهم أخطأوا في هذا. قول القائل إن الإنسان لو قال بلسانه الشهادتين واعتقد بقلبه التوحيد ولم يعمل خيرا طيلة حياته، فلم يقم بواجب ولم يترك محرم، هل هذه المقالة مقالة الإرجاء؟ هذه المقالة لا شك أنها سيئة، أقول لك أنها لا شك أنها سيئة. ومعلوم أن أن أن, أن أنه قد جاءت النصوص في أن ترك الصلاة كفر، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعتبرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فمثل هذا القول يعني يدل على خلاف هذا الذي جاء عن الصحابة، وأنهم يعتبرونه كفرا. ولا يقال أن المقصود من ذلك الجحود، لأن الجحود متفق عليه ومجمع عليه بين المسلمين حتى ما هو دون الصلاة إذا جحد فإنه يكفر به، ولكن هذا إنما هو في التهاون والكسل، الذي جاء عن الصحابة إنما هو في التهاون والكسل، ولا يقال إنه محمول على الجحود، لأن المسلمين مجمعون على أن من أنكر أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة يعني أو نفى يعني شيئا أو قال بشيء أو بحل شيء معلوما من دين الإسلام بالضرورة يعني من باب التروك، فإنه يكون بذلك كافرا إذا حصل منه الجحود أو الاستحلال. الجحود أو الاستحلال فإنه يكفر بذلك، فلو جحد الصلاة الزكاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك من الأشياء فإنه يكفر. فإذا قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئا من عمل تركه كفر غير الصلاة، هذا يدلنا على أن الإنسان إذا ترك الصلاة فإنه يكفر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالإيمان بالله، قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس, وعبد القيس هم من ربيعة يعني بن نزار, يعني يلتقي نسبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في, في, في نزار, وربيعة هو أخو مضر الذي هو من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانوا ممن تقدم إسلامه وممن أسلموا وكانوا في البحرين, وكانوا كما جاء في, في بعض طرق هذا الحديث كانوا لا يستطيعون أن يأتوا إليه إلا بشهر حرام. قد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام, فمرنا بأمر نعمل به أنفسنا ونبلغهم وراءنا. فقال أمركم بالإيمان, الحديث أمركم بالإيمان. ثم قال أتدرون ما الإيمان, ففسر له ففسر لهم بالشهادتين وإقام الصلاة نعم وإيتاء الزكاة, وإيتاء الزكاة وصوم رمضان, وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم, وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم. وهذه كلها أعمال, وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بها, فدل على أنها داخلة في مسمى الإيمان, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بهذه الأمور, فسر الإيمان بهذه الأمور وهي أعمال, وهي أعمال, فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وقد فسرها أو فسر الإيمان بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أحمد بن حنبل, أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد, يحيى بن سعيد القطان وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة, عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي جمرة, عن أبي جمرة وهو النصر بن عبد النصر بن عمران الضبعي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس, عن ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو جمرة هذا يعني مشهور بالرواية عن ابن عباس, بل قد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن ابن عباس قال له ألا أجعل لك شيئا من مالي حتى تبلغ عني الناس, فكان يأتي ويبلغ يعني يسمع الحديث منه ثم يبلغ للناس. قال الحافظ بن حجر وهذا حجة في اتخاذ المحدث المستملي, اتخاذ المحدث المستملي يعني كونه يعني أحد يساعده وأنه يبلغ الناس أو يبلغ صوته للناس إذا كانوا كثيرين ولا يستطيع أن يصل صوته يعني إليهم. فإنه في نفس الحديث هذا كما في صحيح البخاري قال لا أجعل لك شيئا من مالي حتى تبلغ عن الناس, فكان يأتي ويجلس معه ويبلغ. ثم أيضا يعني من الذين يروون عن ابن عباس شخص يقال له أبو حمزة القصاب, أبو حمزة القصاب وهو يعني يشتبه يعني من ناحية التقارب الرسم يعني بين أبو حمزة وأبو جمرة, أبو حمزة وأبو جمرة فهما متقاربان في اللفظ والاشتباه بينهما من قبيل المؤتلف والمختلف, من قبيل المؤتلف والمختلف, فهذاك أبو حمزة وهذا أبو جمرة وألفاظهما متقاربة ألفاظ كنيتيهما. وأبو حمزة هذا هو الذي روى عن ابن عباس حديث الذي يتعلق بمعاوية لا أشبع الله بطنه في صحيح مسلم, فإنه أبو حمزة القصاب هو الذي روى عن ابن عباس حديث لا أشبع الله بطنه. ومعلوم أن هذا الحديث الذي قال فيه النبي معاوية لا أشبع الله بطنه هذا يعتبر محمد له وليس مذمة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من دعوته عليه دعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك له زكاة وطهرا. نعم. أحسن الله لك. جاءت الأسئلة في قضية الأعمال, هل هي شرط كمال أو شرط صحة؟ هي داخلة وهي جزء منها, ومنها ما هو شرط كمال ومنها ما هو شرط صحة, يعني منها ما يعني يكون لابد فيه لأنه يحصل به الكمال, ومنها ما يحصل به الأساس مثل الصلاة, فإن الصلاة يعني لا يقال أن الإنسان إذا أتى بها حصل كمالا وإذا لم يأتي بها لم يحصل شيئا، يعني على القول الصحيح بأنه كفر. إذن لكن كما هو معلوم فيه يعني شيء يكون فيه كمال مثل النوافل، فإن النوافل هذه كمال، وأما الفرائض فهذه وجوب ولزوم ولا بد منها. وهناك عبارة أخرى تطلق جنس العمل، يقول في هذه الأيام أصبحنا نسمع أن من ترك جنس العمل يكفر، هل ورد هذا اللفظ في كلام السلف؟ لا، جنس العمل يكفر، يعني من ترك أي عمل المال يكفر، يعني وهذا هو عمل الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. فإذا كان الإنسان ترك جنس العمل أي عمل أي شيء من العمل، يعني من يكفر، معنى هذا قول الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون إنه مخلد في النار. بل الأعمال يعني هي مثلها مثل جسد الإنسان، هي متفاوتة، يعني فيه شيء إذا ذهب يبقى الإيمان، وفيه شيء إذا ذهب ذهب الإيمان، مثل جسد الإنسان. ليس لو قطعت أصبعه باقي جسده، لكن لو قطع رأسه قطع يعني شيئا منه، يعني قاتل، ويعني فإنه يذهب. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ثم ورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن تركها كفر، والمقصود بالترك الترك تهاونا وكسلا وليس جحودا، لأن الجحود ما هو أدنى منها وما هو أقل منها إذا جحد فإنه يكفر به باتفاق المسلمين وبإجماع العلماء لا خلاف في ذلك، وإنما الكلام الترك الذي هو كسل وليس جحودا وتركا يعني جحدا، وإنما هو كسلا. فهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن تركها كفر، وهو مما استدل به من قال بالكفر ترك الصلاة. وأوضح ما يستدل به على كفره أيضا الحديث الذي جاء في الأمراء وقتال الأمراء والخروج عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وجاء في بعض الروايات لا ما صلوا، فدل على أنهم إذا لم يكونوا صلوا فإنه يكون حصل الكفر الذي عند الناس فيه من الله برهان. هذا الحديث كما هو معلوم من الأحاديث التي استدل بها بعض أهل العلم على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، وهو أيضا دال على ما ذكره المصنف أو أورده المصنف في هذا الباب، من جهة أن الصلاة هي من جملة الأعمال وهي داخلة يعني في مسمى الإيمان، لأن تركها يكون كفرا الذي هو مقابل للإيمان. قال حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل مرة ذكره، عن وكيع، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن سفيان، عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبي الزبير، عن أبي الزبير محمد بن منتدرس، محمد بن مسلم منتدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة، عن جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الدليل على زيادة الإيمان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يسأل يقول عن لبس الخف في القدم حال الإحرام، لأن القدم تتعبه أو يعني يتألم منها. إذا كان الخف يعني يظهر منه القدمان الكعبان وأنه لا يغطي الكعبين وإنما هو دونهما فلا بأس. هو هذا السؤال، هو هذا العم الآن يسأل. هو نفسه؟ إيه. على. إيه. على كل اذا كنت بحاجه ما اذا كنت اذا كنت اذا يعني رجلي دي وبعرف لو رجلي جبت فيها من رجلي دي فانا بس بالجهد ما بس بالجهد يبقى باين برضه. اجلس اجلس ما في شيء ما في شيء الشيخ يقول لك لا حرج فيه. اجلس هو يلبس جزمه يا شيخ جزمه دون الكعبين اذا كان دون الكعبين ما في بس ما في بأس فهمت يا حاج ما في بأس ما في بأس حلال جائز ايه خلاص خلاص خلاص احسن الله اليك هذه فائده اخرى مثل فائده امس اقوال كبار ائمه السلف وموقفهم من الارجاء نقرا ولا نعم يقول الاخ جامعا لأقوال كبار أئمة السلف وموقفهم من الإرجاء قال سفيان الثوري رحمه الله خالفنا المرجئة في ثلاث نحن نقول الإيمان قول وعمل وهم يقولون قول بلا عمل ونحن نقول يزيد وينقص وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص ونحن نقول أهل السنة عندنا مؤمنون أما عند الله فالله أعلم وهم يقولون نحن عند الله مؤمنون يعني مؤمنون كامل الإيمان عندهم عندهم كل إنسان مسلم مؤمن كامل الإيمان هذا أخرجه البيهقي في كتاب الاعتقاد إلى سبيل الرشاد وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم لا تذهب الكبائر وتترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقوله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان صحيح هذا هو الواقع الناس متفاوتون في الإيمان يعني فيهم من هو كامل الإيمان ومنهم من ناقص الإيمان وكلهم يعني مؤمنون ما خرجوا من الإيمان ولكن لا يقال أن أتقى الناس وأفجر الناس على حد سواء وسئل الإمام أحمد رحمه الله عمن قال الإيمان يزيد وينقص قال هذا بريء من الإرجاء وقال الإمام البربهاري ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره وقال الإمام أحمد رحمه الله الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه وقال الإمام أحمد قيل لابن المبارك ترى الإرجاء قال أنا أقول الإيمان قول وعمل وكيف أكون مرجئا وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأخرج الآجري من طريق أحمد بن حنبل عن عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص فقيل وما زيادته وما نقصانه قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه وقال الزهري رحمه الله ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه يعني أهل الإرجاء يعني المقصود من ذلك يعني التسيب والانفلات يعني من الأحكام الشرعية لأن المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذم يعني من أهل الإنسان يفعل المعاصي كيف يشاء ومع ذلك يكون مؤمن كامل الإيمان يعني فيها التسيب فيها الانفلات و يعني عدم الاهتمام بالتكاليف لأن التكاليف تركها لا يؤثر والمعاصي تركها لا يؤثر يعني فعلها لا يؤثر يعني فهذا يعني يدل على يعني على خطورته من ناحية الانفلات من الأحكام الشرعية وقال الحميدي سمعت وكيعا يقول أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل والمرجئة يقولون الإيمان قول والجهمية يقولون الإيمان المعرفة نعم اللي هو التصديق والبخاري رحمه الله ذكر أنه يعني لقي أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقال الأوزاعي رحمه الله ثلاث هن بدعة أنا مؤمن مستكمل الإيمان وأنا مؤمن حقا وأنا مؤمن عند الله نعم لأن هذه أقوال المرجئة لأنه مؤمن كامل مستكمل الإيمان عندهم أنه لا فرق بين كل الناس مؤمنون كامل الإيمان مؤمن حقا هو بمعنى يعني عند حقيقة الإيمان، وكذلك مؤمن عند الله، يعني كذلك كلها بمعنى واحد. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: مثل المرجئة مثل الصابئين. وممن روي على أمر روي عنه أن الإيمان قول وعمل الحسن وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم. لا يحصل. الإمام البخاري يقول أكثر من شيخ لقيها، أكثر من ألف شيخ، أكثر من ألف شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال محمد بن جرير الطبري: والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. فأول من يقول ثم أول من تكلم في الإرجاء هو زرقان ابن غيلان، قال: إن الإيمان هو الإقرار باللسان وهو التصديق. نقله من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي. هذه في هذا يقول: قد كثر الكلام بين طلبة العلم في الآونة الأخيرة حول مسألة أو قضية الإرجاء، خاصة عن الشيخ الألباني رحمه الله، فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا هل الشيخ الألباني وقع في الإرجاء كما يزعم البعض أم أنه بريء منه؟ الشيخ الألباني أنا ما قرأت يعني شيئا من التفاصيل عنه، ولكن الذي أفهمه أن هذا الذي نسب إليه بسبب القول بأن ترك الصلاة تهاونا وكسلا ليس كفرا، وهذه المسألة مشهورة بين أهل العلم، أقول مشهورة بين أهل العلم أنه لا يعتبر كفر. بعض أهل العلم كثير منهم يقول بهذا القول، فلا يعتبر من قال بذلك مرجئا. هل أجمع العلماء على أن ترك جنس العمل كفر؟ لا، كيف يعني؟ الذين يقولون أن ترك جنس العمل كفر هم الخوارج، الذين يقولون أي شيء يعني حصل خرج به الإنسان من الإيمان، إذا ارتكب معصية خرج بها من الإيمان ودخل في الكفر. والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو بمنزلة بين منزلتين، لكن يتفقون مع الخوارج بأنه خالد مخلد في النار أبد الآباد، وهم يقابلون المرجئة. والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فالمرجئة عندهم مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، والمعتزلة والخوارج عندهم مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في النار. وأهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، عنده إيمان وفسق، فهو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. فقولهم مؤمن خالفوا بذلك الخوارج الذين قالوا كافر وهو مؤمن، وقولهم ناقص الإيمان خالفوا بذلك المرجئة الذين قالوا كامل الإيمان. فهاتان الكلمتان عند أهل السنة في كل واحدة منهما يخالفون يعني طائفة أو فرقة من أهل الضلال الذين هم طرفي الإفراط والتفريط. فإن المرجئة فرطوا وأهملوا وضيعوا، وعندهم يعني معناه التحلل من الدين والانفلات من أحكام الشريعة، ويكون مع ذلك مؤمن كامل الإيمان. والطرف الثاني قالوا إذا ارتكب كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر وخلد في النار إلى غير نهاية. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، فلم يقولوا مؤمن كامل الإيمان ولم يقولوا خرج من الإيمان، فقالوا مؤمن ناقص الإيمان. فبقولهم هو مؤمن فارقوا الخوارج الذين قالوا هو كافر، وقولهم ناقص الإيمان فارقوا المرجئة الذين قالوا هو كامل الإيمان، الذين هو كامل الإيمان. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، بين طرفي الإفراط والتفريط، كما قال الخطابي: إذا ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قسط الأمور ذميم، يعني طرف الغلو وطرف التفريط، طرف الإفراط وطرف التفريط. أهل السنة وسط بينهما. يقول المقصد بترك جنس العمل أنه لم يأتي بعمل قط سوى الشهادتين. لا، جنس العمل يقصد به أي عمل من الأعمال يدخل جنسه، يعني إذا قلت ترك العمل، هذا قلت ترك العمل نهائيا، ترك كل الأعمال. وأما إذا قلت جنس العمل، يعني جنس العمل يعني معناه أنه إذا وجد أو ترك شيء من جنس العمل معناه خرج منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب من كن. قالت: وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. تقدم في الدرس الماضي باب في رد الإرجاء، وأن أهل السنة والجماعة يقولون بالإيمان بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهل السنة وسط بين المرجئة وبين المعتزلة والخوارج فيما يتعلق بأسماء الإيمان، وفيما يتعلق بالحكم بالآخرة، فهم وسط بينهم في هذا وفي هذا. ففيما يتعلق بإطلاق اسم الإيمان وعدم إطلاقه، وسط بين المرجئة الذين قالوا أن كل المسلمين مؤمنون كامل الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا جانب التفريط والإهمال والضياع والانفلات والتفلت من الأحكام الشرعية، ويقابل هذا التفريط إفراط، وهو أن من ارتكب كبيرة يكون كافرا خالدا مخلدا في النار لا يخرج منها أبد الآباد، فسلبوا منه الإيمان ولم يبقى عندهم مسلما، بل هو كافر وخالد مخلد في النار. وهما طرفان متقابلان: تفريط وإفراط، تفريط المرجئة وإفراط الخوارج والمعتزلة. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فعندهم أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا كامل الإيمان وليس خارجا من الإيمان وداخلا بالكفر، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. فقول أهل السنة هو مؤمن فارقوا بذلك الخوارج والمعتزلة الذين قالوا ليس بمؤمن وقالوا خرج من الإيمان، والخوارج قالوا إنه دخل في الكفر، والمعتزلة قالوا إنه في منزلة بين الإيمان والكفر، ولكنهم متفقون مع الخوارج في تخليده في النار أبد الآباد. وبقولهم ناقص الإيمان فارقوا المرجئة الذين قالوا كامل الإيمان، الذين قالوا إنه كامل الإيمان فرقوا المرجئة. فإذا قول أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان هاتان الكلمتان اللتان فيهما تحديد مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة وأنه مؤمن ناقص الإيمان، الكلمة الأولى وهي مؤمن يفارقون فيها الخوارج والمعتزلة الذين قالوا ليس مؤمن خرج من الإيمان ودخل في الكفر أو في منزلة من المنزلتين، وقولهم ناقص الإيمان فارقوا المرجئة الذين قالوا كامل الإيمان، الذين قالوا إنه كامل الإيمان وأنه لا يضر مع الإيمان ذم كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فلم يسلبوه مطلق الإيمان الذي هو أصله، ولم يعطوه الإيمان المطلق الذي هو الكامل، فلم يسلبوه مطلق الإيمان الذي هو أصله وأنه يكون كافرا كما فعلت الخوارج المعتزلة حيث سلبوه الإيمان، ولم يعطوه الإيمان المطلق كما أعطته المرجئة الذين قالوا إنه كامل الإيمان، وإنما قالوا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسق والعصيان، فيكون محبوبا باعتبار ومبغوضا باعتبار، محبوبا بما عنده من الإيمان ومبغوضا على ما عنده من الفسوق والعصيان. ويجتمع في الشخص محبة وبغض، المحبة باعتبار والبغض باعتبار، كما يقول الشاعر الشيب كره وكره أن أفارقه فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. فالشيب إذا نظر إلى ما تقدم هو الشباب ليس مرغوبا فيه وليس محبوبا، ولكن إذا نظر إلى ما أراه وهو الموت صار مرغوبا فيه ومحبوبا، إذا نظر إلى ما وراءه وهو الموت صار مرغوبا فيه ومحبوبا. ولهذا يقول الشاعر الشيب كره وكره أن أفارقه، يعني بالموت، يعني يكره الموت. فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. فأهل السنة والجماعة وسط بين الطرفين المتقابلين في الحكم أو في أحكام في أسماء الإيمان، وهم وسط بينهم في الآخرة، وهم وسط بينهم في أحكام الآخرة وما يتعلق بالآخرة. فإن الخوارج والمعتزلة قالوا عن مرتكب الكبيرة إنه خالد مخلد في النار، قالوا في الدنيا أنه خرج من الإيمان، وقالوا في الآخرة أنه خالد مخلد في النار اللي هم مرتكب الكبيرة، والمرجئة قالوا أنه في الجنة لأن لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهم عند الله يعني سعداء وكلهم من أهل الجنة لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأهل السنة والجماعة قالوا إن مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز فلم يدخله الجنة يدخله النار وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه في النار ولكنه لا يخلده فيها بل يبقى فيها المدة التي شاء الله عز وجل أن يبقى فيها وأن يكون فيها، ثم يخرجه ويدخله الجنة، ثم يخرجه ويدخل الجنة. فما قالوا إن أنه من أهل الجنة رأسا وأن كل مسلم من أهل الجنة كما تقوله المرجئة، وما قالوا إنه أن المرتكب الكبير أنه مخلد في النار كما تقوله الخوارج المعتزلة، وإنما قالوا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز دخل الجنة ولا يدخل النار، وإن شاء ألا يعفو عنه وإنما شاء أن يعاقبه فإنه يدخل النار ويعذب فيها ثم يخرج منها، ولكن لا يخلد فيها، ولكن لا يخلد فيها بل يخرج منها يعني بشفاعة الشافعين، ويخرج منها بعفو الله عز وجل وفضله وإحسانه وتجاوزه. إذا شاء أن يدخله النار فإنه يخرج منها بهذه الأمور، وإن شاء أن يعفو عنه دخل الجنة من أول وهلة. وهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. المعتزلة والخوارج غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد، والمرجئة غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد، وأهل السنة والجماعة أخذوا بالوعد والوعيد، أخذوا بهما جميعا. ولهذا يأتي في القرآن كثيرا الجمع بين الوعد والوعيد للترغيب والترهيب. فعندما يذكر الترغيب يأتي بعده الترهيب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ترغيب وترهيب. فإن تولوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة، هذا ترغيب. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ترهيب. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ترغيب وترهيب. فأهل السنة والجماعة يأخذون بهذا وبهذا. ويقول بعض العلماء إن المسلم يسير إلى الله عز وجل بالخوف والرجاء، فيكون خائفا راجيا. ويقول إن الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، فإذا كان الجناحان سليمين فإن الطيران يتم من الطائر بسهولة، وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران، إذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران. فأهل السنة يجمعون بين الترهيب والترهيب والخوف والرجاء، ما يكون عندهم إما هذا وإما هذا، وإنما عندهم الجمع بينهما. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. وعلى هذا فأهل السنة والجماعة وسط في أمور الدنيا وفيما يتعلق بالأحكام، أحكام الإيمان والكفر، بين المرجئة والمعتزلة والخوارج، وهم أيضا وسط بينهم في أحكام الآخرة، لأن المرجئة يقولون أنه في الجنة باستمرار رأسا وأنه لا يعذب، وأولئك يقولون أنه في النار خالد مخلد فيها، وهؤلاء وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهؤلاء وسط بين هؤلاء وهؤلاء. ومن دخل النار من أهل الإيمان فلا بد وأن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها.